بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو السبطين أبو الحسن والحسين رضي الله عنهم، زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع. يقول: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، أي ليس بفرض، والفرض والحتم هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب، أو يعاقب ويعاقب تاركه. الفرض هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني فاعلها مأجور وتاركها غير آثم لأنها ليست بواجبة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه. هذا الحديث مما يستدل به الجمهور مع غيره مع مفهوم آيات كثيرة وأحاديث صحيحة تدل على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب كما قال بعض العلماء. فبعض العلماء يرى أن الوتر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. وحث على الوتر، نعم نقول حث عليه، سنة مؤكدة ما ينبغي للإنسان أن يتركه، حتى قال بعض العلماء: من ترك الوتر فلا تقبل شهادته، لأن يكون رجل سوء حتى وإن كان مسلم مؤدي الواجبات، لكنه بتركه للوتر يكون مخطئ، فلا ينبغي يقول أن تقبل شهادته. والصحيح أن الوتر سنة مؤكدة كما في حديث علي وكما في حديث الإسراء والمعراج. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وكما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فسأله عن الصلاة، فسأله عن الزكاة، فسأله عن الصوم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على ما افترض علي ولا أنقص منه شيء. والنوافل شرعها الله جل وعلا لجبر النقص الذي قد يحصل من العبد، لأن العبد قد ينقص بعضا من الفرائض فيجبرها الله جل وعلا ويكملها بالنوافل التي يؤديها العبد. فالأحاديث كثيرة تدل على أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء أن يتركه. وقد عرفنا فيما تقدم أن وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، وأن أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأولى والأفضل للإنسان أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان وتره عليه الصلاة والسلام غالبه 13 أو 11، وقد يؤتر بأقل من ذلك. ثم إن مواظبة المرء على وتر النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذه فيها خير وبركة يمكن أن يؤديها في نصف ساعة إحدى عشرة ركعة، ويمكن أن تستغرق ثلاث وأربع وخمس ساعات، لأنه إن كان في الوقت ساعة أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود. اقرأ. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه والحاكم وصححه. تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. وفي حديث علي هذا عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد، وذكره القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام، ولم أجده في التلخيص، بل ذكر هنا أنه صححه الحاكم ولم يتعقبه، فما أدري من أين نقل القاضي. ثم رأيت في التقريب ما لفظه: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من السادسة، مات سنة 74، ومن التابعين الذين أدركوا الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.